إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك. هنا حديث أورده الإمام أحمد رضي الله عنه في مسنده عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر في آخر أمره من قوله سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه، وكان يقول تعليلا لذلك القول إن ربي كان أخبرني أني سأرى علامة في أمتي وأمرني إذا رأيتها أن أسبح بحمده وأستغفره إنه كان توابا فقد رأيتها. وقرأ إذا جاء نصر الله والإيه والفتح. هنا تجد المطلوب فسبح بحمد ربك. ما هو التسبيح؟ قلنا التسبيح تنزيه، ومعنى التنزيه يعني تنزيه الحق سبحانه وتعالى عن صفات النقص، عن مماثلة الأغيار، عن مماثلة الحوادث. ولكن الحمد دي بالكمال بالفضل وبالفواضل، فكأننا عندي شيء من السلب، سلب النقائص وإيجاب المحامد. سلب النقائص يأتي في سبحانه يعني أنزهه عن كل نقيصة، والحمد يأتي بصفات الفضل والإيه والفواضل. هنا لما يقول لك فسبح بحمد ربك، عندنا هناك في النحو يقول لك المصدر ده مضاف إلى الفاعل ولا مضاف إلى المفعول، يعني حمد الله فاعله ولا حمد الله هو المحمود فيه، يعني يقع عليه الحمد. بحمد ربك يعني كن حامدا أنت والله هو الإيه المحمود، وبحمد ربك يعني بحمد ليس صادر منك صيغته. لماذا؟ لأن حمد المحمود يتطلب الإلمام بصفات الكمال له علشان تستطيع أن تثني عليه بما هو أهله، ثم يقتضي القدرة على إيراد الأساليب اللي تناسب ذلك المقام. ومن من البشر يستطيع أن يحيط بكمالات الله؟ ومن من البشر إذا استطاع أن يحيط ببعض الكمالات يستطيع أن يأتي بالأسلوب الذي يليق بمدح الله وحمده؟ لا أحد. إذن فمن رحمة الله بالخلق أن علمهم هو صيغة حمده، فقال لهم إيه؟ قولوا الحمد لله. وما دام علمنا صيغة الحمد يبقى هو اللي تكفل بحمد نفسه، تكفل بحمد نفسه، لم يترك لأساليبنا ولا لاختلاف مواهبنا ولا لاختلاف ألسنتنا في الفصاحة أن ننشئ صيغا للحمد. وإلا فما ذنب العيل الذي لا يقدر على إنشاء صيغة؟ وما ميزة الإنسان اللي عنده أسلوبه يقدر ينمق شوية عبارات؟ وهذا رب حمده مطلوب من الجميع، فيقوم الحق سبحانه وتعالى يتحمل عن البشر كلهم صيغة الحمد اللي يحمدونها، فرحمنا جميعا بهذا. يبقى إذا فسبح بحمد ربك أي بالحمد الصادر من ربك. ولذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، أنت كما أثنيت على نفسك. أو سبح بحمد ربك كن حامدا له، سبح تسبيحا مصاحبا للحمد، سبح تسبيحا ملابسا للحمد. يعني هات سلب النقائص وإيجاب المحامد، سلب النقائص وإيجاب الإيه المحامد. هنا بقى واستغفره إنه كان توابا. المعقول أن نقول واستغفر لأن هذا هو الأمر، لكن التعليل إنه كان توابا لا يناسب الأمر، لأنه أقول لو قال وتب إليه إنه كان توابا كان يبقى معقول، إنما واستغفره كان يقول إنه كان غفارا. قال لك ده أسلوب من الأساليب اللي يسموها ترديب الفائدة. إيه يعني ترديب الفائدة؟ أن يأتي بأمرين، الأمرين كل أمر فيه عنصرين، يبقى عندنا كم عنصر؟ أربعة، اثنين للأمر ده واثنين للأمر ده، فيأتي من الأمر الأول بعنصر ويحذف مقابله من الأمر الثاني، ويأتي في الأمر الثاني بعنصر ويحذف مقابله في الأمر الأول. قد كان لكم آية في فئتين التقت، مش كده؟ فئة ايه؟ فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة، تقابل مش تمام. فئة تقابل في سبيل الله وفئة تقابل في سبيل الشيطان، مش معناها كده؟ إنما قال فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى، ما قالش فئة مؤمنة وأخرى إيه؟ كان من الممكن أن يقال لقد كان لكم آيات في فئتين الإيه؟ التفت. فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى تقاتل في سبيل الشيطان، خلاص؟ أو يقول قد كان لكم آيات في فئتين التفت، فئة مؤمنة وفئة إيه؟ كافر. لكن الحق أراد أن يقول لقد كان لكم آيات في فئتين التقتا، فئة مؤمنة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة تقاتل في سبيل الشيطان. فجاء للأمر الأول وحدث منه إيه؟ مؤمنة، واستدل عليها بمقابلها كافرة، لأن كافرة حيقابلها إيه؟ وخذ من دي تقاتل في سبيل الله وحذف مقابلها تقاتل في سبيل الشيطان، فكأن الحق يقول له وسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان غفارا وتب علي إنه كان توابا. يبقى جاب الايه الاثنين، يبقى استغفره تعليلها ايه؟ إنه كان غفارا وتب إليه إنه كان، فحذف من الأول ما دل عليه من الثاني، وحذف من الثاني ما دل عليه من الأول، فحذف إيه؟ إنه كان غفارا، إنه كان غفارا، وإيه؟ وحذف وتب إيه؟ وتب إليه. إذن فهنا يسموه العلماء اللغة يسموه احتباك. الاحتباك أن يأتي بأمرين، كل أمر فيه عنصرين، يوم المتكلم يريد أن يربي الفائدة بإيجاز دقيق، يوم يجيب من العنصر الأول عنصر ويحذف مقابله في العنصر الثاني، ويجيب الثاني عنصر يحذفه. هنا فسبح الذي يدل على ذلك المعنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي روته عائشة تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر في آخر أمره من قوله سبحانك سبحان الله وبحمده وأستغفر الله وأتوب إليه. إذن فمدام قال أستغفر الله وأتوب إليه عمل عملين، استغفار وتوبة، فكأن أستغفر الله لأنه غفار، خلاص، وأتوب إليه لأنه تواب. ليه؟ أم قال لك لأن الاستغفار يجب أنك أنت تعرف غير التوبة. إزاي؟ أن التوبة الإياب، توبة الرجوع، والاستغفار، الاستغفار ده صنع الإنسان ذنبا ويطلب من الله أن يغفره له، لكن التوبة رجوع الإنسان إلى من هجر به حتى لا يذنب. فكأن الاستغفار له مدلول ده في الواقع، ذنب وقع فهو يستغفر الله منه. أما في التوبة أن تؤوب إلى منهج ربك وتحاول إن ما يقعش منك بعد ذلك إيه؟ بعد ذلك ذنب. هنا يقول ما العلاقة إذن بين المطلوب بعد الفاء وبين ما قبلها؟ إذا جاء نصر الله إيه؟ والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك. قال لك آه ليه؟ قال لك لأن الثمرات دائما، المؤمن له منهج في استقباله للأعمال، حين يستقبل عملا لا يوجد عنصرا جديدا ليتفاعل معه، وإنما يأخذ العناصر اللي موجودة في الكون يدوب يألف بين الإيه، كما قلنا في الزارع بيجيب بذرة مخلوقة لله وتربة مخلوقة لله ويرويها بالماء اللي مخلوق لله كده، والفكر اللي خطط او الطاقة اللي فعلت كلها مخلوقة لله. اذا هو في التحقيق ملوش ايه، ما ينساش من سخر له هذه الاشياء لتنفعل له، لان احنا قلنا ان كل فعل عايز حاجتين، فاعل ومنفعل، قد يأتي الفاعل ولكن لا يوجد المنفعل. فساعة ما تقبل على اي عمل بتقول بسم الله، يعني انا لا اقبل عليك لا بقدرتي ولا بعلمي ولا بشيء من عندي، انا بقبل عليك باسم الله الذي سخرك لي وجعل انفعالك لي من فضل تفكيرك. يبقى انت ما تقبلش على شيء باسبابك، ما تقبلش على شيء بعناصر الفعل منك، بل اقبل على شيء بعناصر الخالق لهذه العناصر والذي جعلها تستجيب لفعلك فتنفعل له. ابي اذا اقبلت على الفعل ده منهج المؤمن. فإذا ما نجحت في الفعل إياك أن تعزو ذلك إلى حسك أو إلى مهارتك أو إلى حسن تأتيك للأشياء، بل قل الحمد لله. فإذا ما أثمر العمل فقل ما شاء الله لا قوة إلا بالله. حينئذ يلتصق المؤمن بربه بادئا ومنتهيا وجانية ثمرة الخير. كل فساد يأتي للإنسان من واحد، إن أقبل على شيء وهو فاهم إنه بيه ما يقولش بسم الله يبقى أفضل، إن نجح شيء وبعدين إن أوتيته على علم، أوتيته على علم عندي أصلا كنت مخطط وكنت عامل مش عارف، وبعد ذلك إذا أدرك ثمرة قال يا سلام ده أنا اللي عاملها. يبقى إذن ثلاثة أشياء: الإقبال على الأشياء ببسم الله، والانتهاء منها بالحمد لله، والاستصحاب لثمراتها بقوله لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه مناهج المؤمن. الغفلة قد تأتي للإنسان وبعد ذلك تحشر نفسه في الأشياء، فلما يجي نصر وفتح يقول إحنا صمدنا وإحنا عملنا وإحنا، قال لك لا، استغفر ربك من كل هذه الخواطر. اوعى تقول ما هي برضه حصلت لسيدنا أبو بكر لصديق الإيمان، وقال ايه؟ قال احنا ما نغلبش اليوم عن كله، يعني ان احنا ما شاء الله ايه كتير، اما قال لهم طب خدوا الالم ده الاول عشان تفوقوا من الحته دي. الله، اذا فسبح بحمد ربك واستغفر. سبح بحمد ربك يعني اياك ان تجعل له شبيها وانه فاعل للشيء، بل هو الفاعل. غايه ما في الامر انه كرمك واجرى الخير على يدك، يبقى انت حظك من التكريم ايه؟ إن الله جعلك أهلا لأن يجرى الخير على يدك، إنما أنت لم تفعل شيئا في الخير. وبقول هذه المسألة إحنا بنعامل نفسنا بها، لما تيجي تقول مثلا أنا قتلت الكافر، أقوم يجي واحد بقى بيحقق تحقيق حكمي ويقول لك والله أنت ما قتلته، ده السيف هو اللي طير راسه، مش كده ولا لا؟ هو اللي قتله ولا السيف؟ السيف هو اللي قتل. الله، إذا ما قلت قتلت ليه؟ قال لأن السيف آلة في إيدي. قلت له وقل له وأنت آلة في يد الله، وأنت آلة في يد الله، زي ما السيف قلب آلة في إيدك وبعد ذلك قلت أنا قتلت وطرحت الآلة، كذلك لما أنت تقتل ما تقولش أنا قتلت، هتقول ربنا اللي قتل لأنك آلة، وإلا كيف اتبحت لنفسك أم تقول أنا قتلت مع أن السيف القاتل؟ وإيه اللي خلاك تقول كده يا سيدي؟ أم قال لأن السيف آلة في يدي، وكذلك أنت آلة في يد الله. فكما أبحت لنفسك أن تقول أنا قتلت ولم تقتل وإنما قتل السيف، فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وأنتم آلة فقط في يد الله، قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم. إذن ففي ثغرة النصر وفي زهو الانتصار يجب انك انت ما تذكرش نفسك انك انت عملت ولا حاجه، فاستغفر ربك من مثل هذه الخواطر. او زي ما تقول له يا سيدي او الفتح جه والهواجس اللي كانت في نفسك بقى دي زمان استغفر عنها. لماذا يخطئ ربنا بالنصر؟ ألسنا على حق؟ لماذا نرضى الدنيا في ديننا؟ ما هي دي كانت اعتراضات على المنهج الالهي. ما هو لماذا نقبل الدنيا في ديننا؟ ده الرسول يا اخي. ولذلك سيدنا ابو بكر كان يقول له ايه؟ يقول لي إلزم غرزك يا عمر إنه رسول الله في غزة الحديبية، لما يقول لماذا نقبل الدنيات على ديننا؟ ليه يردونا وليه يعملوا فينا؟ ده الرسول هو اللي بتفاوض يا سيدنا عمر، هو فيها غيرة على الموقف. إنما ما سيدنا أبو بكر يقظ قال له ما تنساش إنه إيه رسول الله، فالزم حدك، إلزم غرزك يا عمر إنه رسول الله. فلما يقول ألسنا مش عارف إيه، ألست أخبرتنا أننا سندخل المسجد الحرام محلقين ومقصرين؟ يقوم النبي بكل أدب يقول له أقلت لك هذا العام؟ إيه اللي يوقف النبي هذا الموقف؟ يوقفوه ليه؟ صحيح هي غير منهم على الدعوة وغير منهم على رسول الله، حتى إن لما يجي سيدنا الإمام علي يجي يكتب العهد يقول إيه؟ هذا ما تعاقد عليه محمد رسول الله. يقوم سهيل بن عمرو يقول له حيلك شيل إيدك، لو احنا امنا بانك رسول الله ما كانت المساله انتهت، انت عايز تدخلنا كده في الله؟ لا، قل هذا ما تعقد عليه محمد بن عبد الله. ام قال اكتب هذا ما تعقد عليهم؟ يقول الامام علي تاخذ العز ازاي ما امشي رسول الله؟ هو رسول الله عندك يا سيدي، انما لسه دول ما امنوش بانه رسول، ولو كان رسول ما كانش حصل خلاف. يقول رسول الله يقول له اكتبها كذا، يقول له ما امحوش رسول الله، يقول له لا امحوها، ما امحوش رسول الله، لا امحوها. يوم النبي عليه الصلاة والسلام من إعلامات نبوته يضحك يقول له ستسام مثلها فتقبل، كده كلمة يقولها كده، وبعد ذلك ستسام مثلها يعني مثل هذه الكلمة والموقف فتقبلها أنت. انا بقول لك اقبلها ما انتش قابلها، انما انت هتيجي لك مواقف تسام ومثلها ويقول لك لا اكتب كده فتقبلها انت. وبعد ذلك ينتقل رسول الله الى الرفيق الاعلى، وبعد ذلك ياتي الخلاف، وبعد ذلك تاتي موقعة صفين، وبعد ذلك تاتي موقعة الجمل اول ثم تاتي موقعة صفين، وبعد ذلك يجوا عشان يعملوا الايه العهد. هذا ما تعاهد علي او تعاقد علي علي بن ابي طالب امير المؤمنين، ام عمرو بن العاص؟ قال لي لا امير المؤمنين، انت عايز تاخدنا بقى كده في الله؟ لا ما انتش امير المؤمنين، لو كنا نعترف انك امير المؤمنين ما كناش قتلناك. وزي هي دي قتلناك، ولكن قل هذا ما تعاهد علي علي بن ابي طالب. فقال صلى الله على رسول الله ستسام مثلها فايه فتقبل. اذا الاشياء، اذا الاستغفار قد يكون من زهو الاسباب، قد يكون من أن لك في الأمر عمل، أو قد يكون الاستغفار من هواجس قد سبقت زمان أيام ما أفطئ بنصر الدعوة. هناك إيه حسب الذين كفروا إيه؟ أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم إيه لا يفتنون. فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معهم متى نصر الله. لا يقولون متى نصر الله لما نفوسهم ايه تضيق، ومتى نصر الله دي استفتاء، كأنك بتتعجل القدر فيه وكل شيء له نظام. فاستغفر بقى من الهواجس اللي جت اهو جالك النصر يا سيدي، استغفر بقى من الاشياء اللي اخرجتك شوية كده عن ثقتك بالله وهو الاخر. واذا رأيت خطابا من مثل هذا مما يمنع عقلك ان يكون رسول الله موضوع للخطاب فيه، فاعلم ان المراد امته. يا ايها النبي، القران لما يجي كده بعض لقطات منه يوم يديني مبادئ. يا ايها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين وضع اذاهم ان الله كان بما تعملون خبيرا. طب هو بيخاطبه، لو كان الخطاب هو المقصود كان يقول له ان الله بما تعمل خبير. اذا فقد يخاطب الرسول والمراد مين؟ امته. وإذا كان الرسول يخاطب بهذا الخطاب فلا تتأبى أمته حين تسمع شيئا، لأن الرسول داخل فيه، أن الرسول داخل فيه. إذن فقول الحق، فسبح بحمد ربك واستغفر. الاستغفار إما من استيقاظ النفس البشرية بزهو الانتصار والإعداد وهو إلى آخره، نقول له لئن خطر لك هذا الخطر فاستغفر منه، أو استغفر عما بدر منك من استبطائك لنصر الله وظنوا أنهم قد كذبوا. معنى وظنوا انهم قد كذبوا يعني ايه؟ يعني ان ربنا كذب عليهم، جاءهم نصره. استغفر من مثل هذه الاشياء، او استغفر استغفار مقامات. ايش استغفار المقامات؟ هناك آية في القرآن بتديني هذه المقامات في قوله سبحانه وتعالى ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا اذا ما اتقوا وامنوا وعملوا الصالحات. مفهومها؟ ثم اتقوا وامنوا، ثم اتقوا واحسن الله، ثم تدل على انها مراحل. فكأن المؤمن دائما في معارك، المؤمن دائما في مراقب، المؤمن دائما في سلاله، سلم يتحقق فيصعد على سلم ثاني. فاذا ما كان في المرتبة الثانية يوم يستقل ما كان منه في المرتبة الاولى، وكأنه اذنب الله. اذا دي استغفار المقامات. ولذلك قالوا حسنات الأبرار سيئات الإيه؟ سيئات المقربين. هنا حين فهمنا النصر والفتح، وحين فهمنا التسبيح، وفهمنا التحميد، وفهمنا الاستغفار، وفهمنا التوبة، ما الواجهة للسورة؟ ما الواجهة للسورة؟ وما باطن السورة؟ الحديث الذي رواه الإمام أحمد رضي الله عنه تعرض إلى واجهة السورة الذي يشترك فيها كل واحد. وإحنا قلنا زمان إن القرآن عايز تدبر، وقلنا أفلا يتدبرون القرآن، وقلنا معنى يتدبرون يعني لا ينظرون إلى واجهة الأسلوب بل ينظرون إلى ما هو من معطيات خلف الأسلوب. هذه معنى التدبر. التدبر إنك أنت لا تكتفي بمواجهة شخص بل تلف كده حواليه عشان تعرف كل ايه كل جو، ما تكتفيش بالصورة بالضبط. ولذلك قلت ان ابن مسعود رضوان الله عليه يقول ايه سوروا القرآن. سوروه يعني ايه؟ هيجوا اساليبه عشان تبان لكم الاشياء اللي فيه، كما تسور الارض لتخرج كنوزها. ما تاخدش المسألة كده على الله، لا، ثوروا القرآن. هنا الواجهة دي فهمها يفهمها الكل، أنه إذا جاء نصر الله وفتحه نبقى نستقبل ذلك بأننا نسبح بحمد الله ونستغفر. لكن البخاري رضي الله عنه في روايته عن سيدنا موسى ابن إسماعيل يقول: حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا أبو عوانة عن بشر عن سعيد بن جبير رضي الله عنه عن ابن عباس قال: كان عمر رضي الله عنه يدخلني، يعني ابن عباس بيتكلم عن نفسه، عبد الله بن عباس، يدخلني في أشياخ بدر، وهو كان لسه حدث صغير، فكأن بعضهم قد وجد في نفسه. لما يدخل هذا معنا ونحن لنا أبناء مثله؟ مفهوم الاعتراض؟ قال ابن عباس: فدعاهم ذات يوم ودعاني معهم، فعلمت أنه ما دعاني إلا ليريهم. ليريهم إيه؟ يعني المكان اللي تؤهل ابن عباس عشان يقعد مع أهل بدر، مع شيوخ بدر، وإن كان لسه صغير السن. قال عمر: ما تقولون في قول الله سبحانه: إذا جاء نصر الله والفتح؟ قال بعض الصحابة: أمرنا أن نسبحه وأن نستغفره إذا نصرنا وفتح علينا. مش هي دي الوجهة؟ وسكت بعضهم فلم يقل شيئا. قال عمر: أكذلك تقول يا ابن عباس؟ قال: لا. مش معنى لا ان يعني الآية ما تعطيش هذا، هي تعطي هذا، انما انا لما اجي افسر ما اقولش هذا الكلام، لان ده كلام على طرف السمام، كلام في الوجه. قال: فما تقول؟ قال: اقول ذاك اجل رسول الله اعلمه له. ذاك اجل رسول الله اعلمه له. فقال: اذا جاء نصر الله والفتح فذلك اجله. ليه؟ لأن مهمة محمد رسول، ومدام جاء النصر والفتح والمسألة انتهت وكمل الدين، يبقى كأن مهمة الرسول انتهت، ومدام مهمة انتهت يبقى الرفيق الأعلى خير له من هذه الدنيا. قال: لا أعلم منها يا ابن عباس إلا ما تقول. يعني أنا لما أراه ما يجيش المعنى الأولاني له، إنما يأتي المعنى الإيه؟ وقد كان، فإنها لما نزلت هذه الآية استدنى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة الزهراء رضي الله عنها وأسر إليها بها فبكت، ثم أسر إليها بشيء فضحكت. قالت أم سلمة: فلما انتقل رسول الله إلى الرفيق الأعلى قلت لها: يا فاطمة، أسر إليك رسول الله بشيء فبكيت، ثم أسر إليها بشيء فضحكت. قالت أم سلمة: فلما انتقل رسول الله إلى الرفيق الأعلى قلت لها: يا فاطمة، أسر إليك رسول الله بشيء فبكيت، ثم أسر إليك بشيء فضحكت، فماذا أسر لك في الأولى وماذا أسر لك في الثانية؟ قالت: أسر لي أن قول الله إذا جاء ونصر الله والفتح ذلك أجله، ثم أسر إلي في الثانية أنني سأكون أول أهل بيته لحوقا به، فضحكت. هنا بقى إحنا ناخد من سرورها بأنها أول أهل البيت لحوق به إن الموت مش كما نظن، ان الموت مش من انعدام المسائل زي ما احنا فاهمين، هي انعدام الحياة المعروفة لنا. وإلا لو لم يكن بمجرد موت الميت لقاء بمن يموت وأنس به لما سرها ان تكون اول لحوق به. سواء لحقته أول لحوق أو لحقته حين تقوم الساعة. يبقى إيه سرورها في هذا؟ إذن فلا بد أن نعلم أنه بمجرد أن يموت الميت يبقى له لقاءات، ويبقى له أنس بأحبابه السابقين من المتقين، وأنس بجزاء ربه.